نعم. إذا كان رجل تفقه على رجل في كتب هل ينسب إليه شيخ يقول شيخ قال شيخ لا هذا إهام، هذا فيه شيء من التدليس. كثير من أرى الآن يقولون شيخنا لا تجوز. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري ظنيت أنه من تلاميذ شيخ الإسلام مثلا، لو يسمى الشيخ الإسلام يقول قال شيخ، لكن لا بأس أن يقول هو شيخي في قراءة كتبي. أما يقول لا بد أن يعرف، لا بد. ولهذا المحدثون يقولون في مسألة الإجازة، تعرفون الإجازة، إجازة الرواية، المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بالروايه عنه، يقول اجازتك ان تروي عني هذا الكتاب. اذا حدث الذي اجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني اجازه، يتعين ان يقول حدثني اجازه او اجازني في الروايه عنه، لان هناك فرق بين ان يحدثك من لسانه او يحدثك من بنانه. هل يحدثك من بنانه قد تتوهم انت، واما الذي يحدثك من لسانه فهو اقرب الى الصواب. على كل حال الانسان الذي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم يجب ان يقول هو شيخي في قراءه كتبه. نعم.